مكانك انت هو، اوعى تتحرك. انت طلعت من خليك مكانك وما تلطش احسن لك. ما هو بس انكترت في الكلام هخلص عليكم. الرشاش في ايده اهو ولا كلمه. رجالتي محاطينكم من كل حته. انت مين؟ انا الغريب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة يوسف إدريس الغريب. ده أمر عسكري يصدره صاحب الرفعة. من يوم الحرب ما قامت يا سعادة المأمور وهو نازل في إصدار أوامر محدش عارف لها رأس من رجلين. لا، والمصيبة أن رفعته في الأمر الأخراني ده عايزنا نرحل كل المجرمين والمشاغبين لجبل الطور. هو فاهم ايه؟ هنمسك له شويه فراخ نحطها له في التقفيصه. وهي اوامره يعني ان مشيت على كل المأمير هتمشي على سعادتك؟ ده انت بكلمه واحده في السرايا تهد كل اللي عمله. بيني وبينك انا مش هفاتح مولانا في الموضوع ده. انا هعمل معاهم الحاجه اللي اشوفها. هتعمل ايه يا سعاده المأمور؟ هسقيهم شاي، هفسحهم. تفسحني؟ تسقيني شاي يا شلبي؟ انا عارف انك من ولاد الليل ومن ارباب السوابق، لكن انا بقدر الرجاله. انا خدامك يا سعاده البيه. واجبات الامن في المركز تحتم عليا اني اعمل معاك زي ما عملت معاهم، لكن لا هسقيك شاي ولا هاخدك في البوكس وافسحك على المصرف واخلص عليك هناك زي المعتاد. انا محتاج لك يا شلبي. طب وشرفك يا سعاده البيه؟ لا لا لا لا لا، بلاش شرفي في الموضوع ده. تقدر مثلا تحلف بشرف ورده. ورده؟ ورده يا شلبي. انت فاهم ان في حاجه بتستخبى عليا. المهم خلينا في الغريب، ايه رايك؟ يتفسح يا سعاده البيه ونسقيه شاي يا شلبي. الغريب بيدوروا عليه يابا. غريب يا غالي؟ مالك انت بيدوروا عليه ولا ما بيدوروش؟ ده راجل جتال جتلة. مالك انت يا لو ماله؟ بقى انا صارف عليك دم قلبي وموديك المدارس عشان تبقى فندي وتلميذ محترم، ولا عشان تتكلم في كلام الفارغ ده؟ وده كلام فارغ يابا، ده كلام الرجال. ومالك انت ومال كلام الرجال يا ادي؟ انت لسه صغير على الكلام ده يا غالي. انا راجل يابا ولازم اكون راجل. يا شيخ تلهي، راجل قال ده انت ديك النهار حته قطه درجاتك خلتك تطلع تسرق وتجري على امك. مش خوف والله يابا. امال ايه يا سعد الرحمن؟ اصلي كنت عايز اموتها بالعود الحديد، وبعدين فضلت وراهي لما زنقتها في المنظري. فلما بصت ما لقتش حته تهرب منها، اتدورت لي زي الوحش. كان ناقص تاكلني. يبقى انت اللي خفت يا حضره الراجل. انا خفت من خوفها يابا. اصل عم خليل قال لي مره ان الواحد لما بيخاف قوي ولما بيحصل له اخر درجه في الخوف بينقلب وحش، يموت ويقتل ويعمل اي حاجه. يعني الغريب دلوقتي تلاقيه زي الوحش. خليل في عينك قليل الادب؟ قال خليل وغريب واخر درجه من الخوف وقتل وكلام فارغ. مالك انت ولا وين الكلام دي ولا انت في دروسك ونفسك ولا في خليل الحرامي الاعور والغريب المجرم؟ ده مش مجرم يابا، ده ابن ليل. والله ما انت نافع. امشي اطلع بره يا عديم الربايه. انا عايز ابقى راجل يابا. امشي راجل في عينك قليل الحياه. امشي اطلع بره. امشي يالا امشي. عم خليل، يا عم خليل. ايوه، مين بينده؟ انا عبد الرحمن يا عم خليل. مرحب مرحب بابن الاكابر. جبت المعسل والشاي والسكر اللي طلبتهم مني المرة اللي فاتت. ابن أصول، اقعد لما اعمل لك شويتين شاي يعدلوا دماغك. وحتشربني برضو من تالت دور زي العادة يا عم خليل؟ شوف يا ابني، الدور الاولاني شاي سادة وده شرب ولاد الليل، قصدي يعني لما كنت منهم ايام زمان. والدور الثاني بخدش سكر عشان يعدل الاولاني، لكن الدور الثالث بقى ابو سكر للافنديه اللي زيك. أنا راجل يا عم خليل مش أفندي. وهو يعني الأفندي ما يبقاش راجل؟ طيب ما هو الديه اللي أنا بشتغل عنده بيلبس أفندي لكن راجل برضو. وعرفت منين إنه راجل؟ إيه من يوم ما اشترى الميت فدان دولة بلي إنه راجل على طول. إزاي؟ لأنه خاف على الزراعة لحد من الولاد اللي يمضي يشاور عقله كده ولا كده، وولاد الحرام كتير يقوموا يدلعوها له. يقوم يعمل ايه؟ يفكر في انه يجيب لهم الاقوى منهم اللي هو مين؟ قالي جابني وقال لي ايه يا خليل، الميت فدان دولة اعتبرهم بتوعك، شايف كلام الرجالة؟ اعتبرهم ايه؟ بتوع. براوة عليك. لكن المهم من يوم ما حرست الزراعة دي مفيش حد من ولاد الليل هوب عليك كده ولا كده؟ استنتجوا. انت بتقول ايه يا عبد الرحمن؟ ده انا عمهم، وهم ولاد الليل بتوع الايام دي. دول اولاد، دول شوية عيال ولاد الليل، كانوا زمان. ده احنا في مرة روحنا كفر ابو اسماعيل. ما انت حكيت لي عليه مرة يا عم خليل. يه يه ايوه صحيح، ده انا قلت لك على عملناه فيه. صحيح يا عبد الرحمن الحكاوي بتخلص. ايه عملت حاجة تاني الايام دي؟ اللي لم تقل. لا حاشا لله يا ابني، ده ربنا رضي عليا. الكلام ده كان زمان، دلوقتي الواحد الحمد لله بيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا. عم خليل استنى يا ابني لما اشوف مين. ايوه مين اللي بينادي؟ انا حسنين ابو مبروك. حد حضرتك عاوز ايه؟ والنبي خلي الامانه دي عندك لحد ما نشوف لها صرفه. انتوا جايبينها منين؟ لا دي مش من نواحيدي، دي من بحري. وادي معلومك يا عم خليل. قلت طيب اضطرك بقى لحد يشوفك. مع السلامه. يا عبد الرحمن. ايوه احنا كنا بنقول في ايه؟ كنت بتقول لي انك اليومين دول بتصلي وتصوم وتعرف ربنا وما بقتش من ولاد الليل. ايوه بقى يا سيدي، ولاد الليل بتوع الايام دي ما بقوش ولاد. كلتهم؟ كلتهم يا عم خليل كلتهم. لو ان الشاي ناول احسن الميه بتغلي. ايه اتفضل. لكن ايه رايك في الغريب؟ الغريب ابو محمد ده ماله؟ ده اللي فاضل من ايام زمان، ده مدوخ البوليس يا عم خليل. الله انت بدريتش ولا ايه؟ ايه يا عم خليل؟ ما قبضوا عليه. على مين؟ على الغريب. على الغريب؟ انت بتقول ايه يا عم خليل؟ انا لازم اقوم اتاكد من الحكايه دي. يا ابني خليك قاعد وما تنحشرش في اللي مالكش فيه. بقى راجل زي دي يقع في ايد المأمور كده يا عم خليل؟ انا مش لسه المرة اللي فاتت كنت بتحايل عليك عشان توريني الغريب ولو مرة واحدة؟ يا ابني مالك انت ومال الناس دولة؟ يكفيك شرهم. يا عم خليل انا راجل، والراجل لازم يتعرف بالراجل اللي زيه ويخاف على الراجل اللي زيه. زي مين يا عبد الرحمن؟ زي الغريب يا عم خليل. راجل قتل قتله وكل الناس بتعمل له حساب. يعني صحيح سن صغير لكن انا برضو كبير. زمان صحيح كنت بخاف من القطط، لكن ديك النهار حبست القطة الكبيرة في المنظري ودخلت عليها بقود حديد ووريتها اني كبرت. ايوه وريتها اني بقيت راجل. القطة؟ طب خد اشرب الشاي. لا انا هروح اشوف الحكاية دي. بقى المأمور يقبض على الغريب؟ مش ممكن ابدا. ازاي بس قبض عليه؟ قبض عليه لكن ايه؟ ده الغريب يا عم، ما كملش 4 ساعات في المركز وهرب. ادي المرجله بصحيح، وزمان المأمور زي عوايده لامم الغفر والعساكر والمخبرين ونازل فيهم شتيمه. اللي كان فاهم انه هيقدر يفسح الغريب زي اللي فسحه. يا سلام يا سلام عليك يا غريب، يقبضوا عليه ويطلع بعد 4 ساعات بس. ما تيلا بينا يا جماعه عشان الدنيا ضلمت قوي. لا وايه، خصوصا ان سكه الشرباجي من وسط الدور. تقصد ايه يعني؟ انا عبد الرحمن الشرباجي، انت فاهم ايه؟ واحنا مالنا؟ هو احنا اللي هنخرم في وسط الدره ولا انت؟ انا راجل يعني امشي في النار مش امشي في الضرة؟ طب امشي يا سيدي، امشي امشي امشي. ولا ايوه عايز ايه؟ ما تخافش يا شاطر. مين انت؟ انت مين؟ انا غريب. انت ليه وبتقول ولا ليه؟ ما تقول سلام عليكم يا اخي، ولا ما تقول سلام عليكم. انت ابن مين يا شاطر؟ انا ابن صالح الشرباجي. ابوك راجل طيب. ايه انت لابس هدوم ست؟ هدوم ست لكن اللي جويها راجل. اقعد اقعد اقعد على حرف الجناية دي. اقعد تاخد سيجارة لف. كتر خيرك. خد. ما بشربش والله. بتشرب. خد علشان خاطرك راح اخدها. ولع. لا والله بعد منك انت مش ممكن كده. اهو انطفى. جرب ولع. السيجارة وقعت من بقك ليه؟ انت خايف؟ لا لا ابدا ابدا. طب ولع. تداركم فين؟ هناك غادي فول الكفر. وجاي منين في الضلمة دي؟ كنت على الأنطرة أنا وشوية تلامذة من المدرسة. بتذكروا؟ لا والله كنا بندردش. في سيرة مين؟ مش في سيرة حد. قول ما تخافش. قلتميه عني. كنا فرحانين أوي إنك قدرت تهرب من المركز. وإيه كمان؟ وقلنا إن المأمور لما يطلع النخلة بظهره مش هيقدر يطول خيال الغريب حد. قلتم كده؟ مش إحنا بس، ده كل الناس بتتكلم عنك وعن شهامتك وإنك راجل ولا كل الرجال. إزاي بقى؟ بيقولوا إن ولاد الليل بتوع الأيام دي كلتهم شوية عيال إلا الغريب. هو إيه كمان؟ وبيقولوا إنك هتتحدى المأمور وتفضل هنا في البلد في وسط الدرة ومش هتطلع برة عشان محدش يقول إنك هريب. يا سلام، بيقولوا كده؟ إيه وحياتك وأكتر من كده. داني فرحان قوي إني شفتك. طبيت في السيجارة بقى لحسن هتحرك صوابعك. لكن قول لي إيه؟ إنت بتشرب سجاير ليه؟ الله مش عيب؟ ودني بتشرب سجاير ليه؟ أصلي لا والله انت واد جدع يحميك لابوك. لولا انك جدع كنت غرستك زرع بصل في الجناية دي. وقف. جرب ودنك. ودني تاني؟ جرب ما تخافش. هاني جعان. تحب تاكل ايه؟ اي حاجة. وكنت تقدر تجيب لي معاك صندوق دخان وحجر بطارية وقلة مية. حاضر حاضر. كلام رجالة. انت خايف مني؟ لا روح. هنيك. الحمد لله. الله يهنيك. يلزم خدمة تاني. كتر خيرك. ما تقعد شوية، انت وراك حاجة؟ لا ما فيش. تسمح لي بسأل كده. انت ليه قتل قتل؟ ليه ما انتش عايش كده زي الناس ما هي عايش؟ الله يقطعك يا شيخ. وانت جد السؤال ده؟ طب اسأل حاجة تانية. لا بالشرف، ايه اللي خلاك يعني من ولاد الليل؟ الحج مش عارف، انما اللي اقدر اقولك عليه ان في كل مرة كنت يا قاتل يا مقتول. ازاي قاتل يا مقتول؟ ازاي يعني؟ يا كنت اقتل يا انقتل، فكنت بقتل كل مرة كده. كل مرة كده. حتى اول مرة؟ لا، المرة الاولانية هي اللي صعبة. ايه؟ كنت زارع عند واحد كلني، طلبته مرة واثنين وثلاثة وسكت عليه الناس مرضيش، قالوا لي بلغ فيه. بلغت، حطوني أنا في المركز وضربوني وأنا في السجن. صممت إن أقتله، ويوم ما طلعت تمام بعت العجلة واشتريت بندقية وطخيته قدام باب بيته. حققوا معايا وانحبست، إنما ما ثبتش عليا. أهله راحوا أجروا واحد علشان يقتلني وياخد بطاره. أستناه لما يقتلني، قتلته قبل ما يقتلني. وعليها يعني الراجل ده ما زعلتش يعني لما قتلته؟ زعلت. ازاي ما زعلتش؟ قعدت شهر ما دوكش زاد ولا ميه، وعييت. ما خلصنيش من العياله لما عرفت ان اهله مأجرين عليا واحد يقتلني. لكن قول لي ايه؟ انت بتسال عن كده ليه؟ اصل عايز اقتل واحد. تقتل واحد مين؟ قول لي عليه وانا اقتله لك. مش واحد معين، اي واحد. اي واحد؟ ازاي يعني اي واحد؟ اي واحد كده. انت بتتكلم جد؟ والله بتكلم جد. امال انا بكلمك ليه؟ بتكلمني ليه صحيح؟ عشان انت اللي هتعلمني اقتل ازاي. مش قادر يا فندي الكلام ده. اعلمك القتل ازاي؟ ليه هو كوتشينه يا فندي؟ واذا كان نفسك يا سيدي تقتل نخليك تقتل. ايه؟ المساله بسيطه والنبي، بس بشرط. ايه؟ هكلفك بمأمورية تقدر تعملها؟ واعمل ابوهي. طب خد يا سيدي ادي 5 جنيه، دول توصلهم لام الولاد في عزبه ابو سويلي، ما عارفها؟ عارفها. وبعدين تطلع على الكفر اللي قبل محطه الطلمبات. ايه؟ وتسال على ورده مرات التانيه. تسال على ورده. لو النبي يا عبد، لو النبي يا عبد. ايه يا سي عبد، مش عاجبك رقصي؟ اسم النبي حارسك، خليني ارقص على صدرك. ايه مكسوف؟ اطلع من دول، انت باين عليك مقطع السمكة وديلها. ابدا والله، انا حتى ما احبش السمك. طب بلاش السمك، تشرب شاي يا سعبدو؟ لا متشكر، ده انا حتى عملته لك شاي خفيف، شاي افندي. متشكر، ما بشربوش. انت مكسوف ليه يا حبيبي؟ هو ده مش زي بيتكو، ولا احنا مش قد المقام؟ لا العفو. طب ما تتكسفش يا اخويا كده، اسم النبي حارسك وصاينك. طب اجيب لك سيجاره تلفها، ولا تاخد كرسي احسن يا سعاد؟ والله يا ستي لا بشرب دخان ولا معسل. الله على شعرك الاصفر السايح اللي زي الدهب، يحميك يا اخويا لشبابك، اظن البنات ما بتموت في شعرك ده. والله يا ست ورده انا عايز اقوم. تقوم ودي تيجي؟ هو انت لحقت يا سعاد؟ اصل الغريب ده. الله، انت مش هتبات هنا ان شاء الله؟ بس والنبي ما سيبك تروح لوحدك ابدا. بس يا ست ورده انا جاي زي ما قلتلك برساله من الغريب، هتيجي معايا تروحي له ولا لا؟ اجي معاك. طب وايه يثبت لي انك مش هتضحك عليا؟ اضحك عليكي يا ستي؟ ما انا جايب لك اماره منه باماره ما طلبتي انه يجيب لك قلم حواجب اسمه. طب وقلم الحواجب دي بيعملوه بو ايه؟ بيعملوه بو ايوه بيعملوه بو ما تقول يا سعادته. الستات بتتخطط بيه. والستات بتتخطط ليه يا سعادته؟ والله يا ست ورده انا ما اعرفش الحاجات دي، انت جايه معايا ولا لا؟ بلاش ست ورده، ما تقدرش تقول ورده. يا ست ورده، يا ست ورده اعملي معروف، انت مش ناويه تجيبيها البر؟ خلينا في الغريق احسن. ايه اني مش عاجبك يا سعادتو؟ يا ستي اني مالي ومالك، اني بعتني عم الغريب، جاية ولا مش جاية؟ طب بس ما تزعلش كده، هو مش اكرام الضيف واجب برضو. يا ستي كنت عاوزني اروح للغريب، ما نش رايح. وليه ما تروحلوش يا ست وردي؟ ان كان هو عايز يشوفني قاليه يجي لي هنا. ايوه بس انت عارفة انه مش ممكن. قوله كده انت بس خلاص. وردة عملت معاك ايه؟ والله قعدت تدلع كده وتقول كلام لا له اصل ولا فصل، لكن وشرفك وشرف ابوي. لا ما تحلفش، انا عارف. شوف يا عبدو، ايه؟ ورده دي كانت غزيه بتغني في الافراح وتجوزتها على عيوبها، وادينا حاططها في عزبه في اخر الدنيا، لكن خلي راجل يقول انا راجل ويهوب نواحيها. امال عملت معايا كده ليه بس؟ لانها عارفه انك هتبلغني، بتتحداني، لكن انا كنت عارف انت هتعمل ايه، وعلشان كده انا بعدتك. طب انا كان ذنبي ايه في الوسط؟ الله الله، عيب، انت مش راجل. الا قول لي. نعم. لو كانت ورده دي مراتك وعملت كده، كنت عملت فيها ايه؟ كنت قتلتها من زمان. كده هو القتل كده بالسهل؟ ايه بالنسبه لك على الاقل لازم القتل يكون حاجه سهله. لا مش سهل، بكره تكبر وتعرف وتقدر. ايه اسمع، تروح ولا تيجي معايا؟ اجي معاك، بس على فين؟ ما تسألش، يمكن نقتل يمكن ننقتل. تيجي معايا؟ اجي. ما بتقول ايه؟ ولا انت خايف؟ لا لا مستعد لاي حاجه. لا اي حاجه ايه؟ شايف النار اللي هناك؟ نار فين دي؟ اللي هناك دي ايه؟ عميت. ايوه ايوه يا دي بعيده خالص. عارف مين هناك؟ مين؟ شلبي. مين شلبي دي؟ صاحبي وحبيبي وايدي اليمين. انا جاي اقابله، اصلي ما شفتوش من زمان ونفسي هفتني عليه. انت مش عايز تاكل دوره؟ لا لا انا شبعان. شلبي دلوقتي تلاقيه قاعد هو والغفير بيشوا دوره. تعا تعا تعا علشان نقعد ونضحك شويه. خد انت الطلياني، امشي من غير ما حد يحس بيك لحد ما تقرب منهم، واطلع عليهم مره واحده وهب فيهم. طيب ما تعمل انت كده؟ لا، عشان يبقى مغرز. انت تخوفهم من هنا وانا هكون لفيت من وراهم والحقك على طول، وبعدين نقعد وناكل لنا كوزين دوره معاهم. يلا توكل انت وانا حليف. لكن الدوره صح السنه دي جوا يا بن حفني. بالهنا والشفا يا شلبي، خلي الناس تاكل وتنبسط. اوعى تتحرك انت. الله الله، انت تمنين تمنين الغريب يا شلبي. خلص قوم يا حفني، حفني قوم شيل جثته معايا. امسك انت البلطه دي. حاضر حاضر، بس بس يعني ما كانش ده. ولا كلمه، شيل جثته معايا وانت ساكت. شوف حجر يكون تقيل علشان يغطس بيه في بير الساقيه. أنا كان لازم أقتل شلبي يا عبده، مفيش غيرك كنت أقدر أخليه يساعدني. لكن أنت مش كنت بتقول إن شلبي ده كان صاحبك؟ ما كانش صاحبي وبس، لا، كان دراع اليمين، كان حبيبي، عرفته من 10 سنين، بدت صحبتنا بخناقة في سوق الأربع، وبعدها بقينا أكتر من الإخوات. أمال إيه اللي حصل؟ أنت شفت الساقية اللي رميناه فيها الليلة دي؟ أيوه. وعدني عندها علشان أروح أقابله، ولسه ما قعدش معاه. لقيت 50 بندقية محصراني ومسدس الضابط فوق دماغي، وخدوني في البوكس على المركز وسابوا شلبي. طيب وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ وردة. عايز يخطف مني وردة. اتصل بالمأمور وعملوا لي رباطية. لكن إيش عرفك إنه كان عايز يخطف وردة منك؟ الليلة اللي اتقتل فيها كان هيخطفها مني. يخطفها إزاي؟ كان قاعد هو والغفير مستنيين رجلين تانيين ومعهم لما أخذ بهمتين علشان يروحوا يخطفوا وردة. وهو ما فيش غفير يعني في الكفر اللي فيه وردة؟ ما هو الغفير اللي كان معاه هو الغفير بتاع كفر وردة. بس شلبي، الحقيقة شلبي مش هو اللي غلطان، أنا اللي غلطان. بقى عايز في صنعة اللصوص وقتلين القتلة تتوجد خلصانية ولا صداقة؟ ما فيش كلام من ده. في الليل كل واحد ونفسه، واللي يسلم دقنه لغيره ما يلومش على اللي يصحله. ايه ده؟ ايه؟ ولا ايوه، بص كده، ده مش دم. ايوه دي جعبتك غير قدام. دي من رجلي، الظاهر اني وانا بضرب شلبي بالبلطه جت منهم ضربه على رجلي من غير ما احس. طب وبعدين؟ اسمع، انت عارف الكوبري الجديد اللي في اول البلد؟ ايوه. تروح وتجيب للدكتور معروف وتجيني انت وهو هنا تحت الكوبري من بحري. تحت الكوبري؟ تحت الكوبري على المباني، في حته واسعه ما حدش عنده فكره عنها. تجيب للدكتور معروف وتجيلي جواب، هو حد يحس بيك. لا بأس عليك يا ابو محمد، يا ده الجرح غويط قوي. والعمل ايه يا دكتور معروف؟ لا بسيطة، ده عايزة 3-4 غرز جواب. غرز؟ وانا هستحمل يا دكتور. ما تخافش، ده انا حديك حقنة بنج موضعي، مش هخليك تحس بحاجة ابدا. حقنة؟ ابرة يعني؟ ايوه ايوه حالا. ايه الابرة؟ ايه وادي البنج؟ لا لا لا، حاسب بس عرّ رجلك امار. حاسب يا دكتور. لا ايه، وبعدين بقى يا محمد كده الابره تتكسر فيه؟ طب على مهلك يا عمل معروف. اهو اهو اهو، يلا. انت خايف يا ابو محمد؟ خايف؟ لا لا مش خايف يا اخي، ده احنا بنديها للولاد الصغيرين ما بيعملوش كده. يا راجل حرام عليك. طب استنى لما اخد نفسي. ايه دي، انت ما عندكش رحمه؟ حاضر حاضر على مهلك. ايه استريح، هي شكة واحدة يا ابو محمد وبعدها مش هتحس بحاجة. طب يلا يلا خلصني. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. طب مش تكمل جميلك بقى وتحلق لي شعري ودقن احسن؟ عمرك اطول من عمري، انا لسه كنت هقول لك كده. لا وايه الموس لسه سن النهارده الصبح وحلمع لك دقنك زي الحرير. هات دقنك هات. اي اي ده الموس اللي انت سنه لسه النهارده؟ اي اي يا دكتور عملت ايه في المشوار اللي قلت لك عليه؟ والله يا ابو محمد انا رحت الورده زي ما قلت لي، بس ايه، انا عارف انها لعبيه. أنا نسيت إنك فضلت وراها 3 أيام لحد ما حنت وجد فارتني هنا تحت الكوبري، لكن خلاص الله يسهل لها، أنا حطلقها وأمري لله. المهم قالت لك إيه لما رحت لها النهاردة؟ أنا ملقتهاش. ملقتهاش؟ إيوه، خدت هدومها وسابت البيت وما فيش حد في الكفرة عارف راحت فين. يعني مشيت؟ إيوه راحت وردة راحت. معلش معلش، انت خدمتني كتير يا عبدو، انا مش عارف اكافئك ازاي. انا مكافئتي حاجة واحدة. ايه يا عبدو؟ ما انت عارف عايز اقتل. ما تقتل؟ معرفش الا ما تعلمني. القتل مش عايز علام، اللي عايز يقتل بيقتل. انا راجل يا ابو محمد ولازم ابقى ابن ليل زي الرجال. طب عايز تبقى ابن ليل يعني؟ ايوه. وتعمل حاجة ما قدرش عليها ولاد الليل؟ ايوه. اقتلني، اقتلناني يا عبدو. اقتلك؟ ايوه اقتلني، انا بقول لك جد اقتلني، احسن ما المأمور يقتلني. اقتلني ويبقى اسمك انت اللي قتلت الغريب. لكن ما تزعلش ما تزعلش، انا هخليك تقتل. ازاي؟ المدفع اهو. واول واحد ما يجي على الكوبري سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي طخه. بتتكلم جد؟ انا كان نفساني ابقى زيك ولا يبقى ابن زيك افندي ومتعلم، انما ما دام انت عايز تبقى زياني خلاص اخليك تقتل. طيب هعمل ايه؟ يا هتقتل اول واحد يفوت يا حقتلك هاني بالبلطه. ايه؟ وده مش كلام افنديه. لا انا راجل وعشان كده لازم اقتل. لما تشوف اي حد جاي على الكوبري انسى نفسك خالص وبص له زي ما تكون بتتعلم العجل. وبعدين وما تنشنش الا لما يجرب عند الشجره اللي هناك دي. ايه؟ وساعتها اكتم نفسك وخلي النشان على وسط صدره واضرب على طول. بس اوعى تتردد لا يقتلك هو، انت دلوقتي يا قاتل يا مقتول. واذا خفت فكر انك بينك وبينه حاجة، اتصور ان ابوك اتقتل وان ده هو اللي قتله. هو جاي هناك اهو، يمكن حظنا يكون كويس ويطلع متريش. اهو قرب على الشجرة، ما تضربش الا لما يجرب خالص. لا حرام حرام حرام. يعني ما قتلتوش؟ وانت انت هتضربني بالبلطة؟ البلطة انا كنت مجهزها لك صحيح لو كنت قتلته. يعني شوف يا ابني، العيشة اللي لا تآمن فيها الناس ولا الناس يأمنوا لك، ولا تصدق حد ولا حد يصدقك، ولا تخلص لحد ولا حد يخلص لك، الموت أهون منها. المصيبة إنك فيها تقتل كل الناس وما تقدرش تقتل روحك، وعشان كده كنت هلحقك أنا وخلص عليك علشان أرحمك. يا ريت ألاقي أنا حد يرحمني، حد يغلبني، حد يخلص علي. يعني كويس اني ما قتلتوش. اللي بيقتل مرة يا ابني بيجي عامل زي الكلب المسعور، مالوش شغل غير انه يعض ويفضل يعض يعض لحد ما يعض صاحبه، ويعيش طول حياته متعذب وخايف ويعادي الناس والناس تعاديه لدرجة الموت. هات المدفع. اتفضل. الظاهر اني لازم افوق، اني حسلم نفسي. تسلم نفسك؟ اصلب حيلك. ايوه اصلب حيلك. هزهم. الله، ما تبطلش جاري الا حدا داركم. يعني مش هفضل معاك؟ امشي امشي، روح لابوك، امشي لا خلص عليك. يلا اجري. ايوه اجري اجري. يا ليل يا ليل يا ليل. السلام عليكم. عم عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا ابني تعال اركب، انت باين عليك تعبان قوي. متشكر اللي تعاد الناس دايما ملاك حبيب تعيش بعيد عن الناس عمرك ما كنت غريب غريب ملاك. قدمنا لكم قصة يوسف إدريس الغريب، قام بالتمثيل عايدة هلال في دور وردة، حسن يوسف في دور عبده، عدلي كاسب في دور المأمور، أحمد الجزيري في دور الدكتور معروف، حسن البارودي في دور خليل، محمد رضا في دور الأب، نظمي رزق في دور شلبي، أحمد راضي في دور الغفير، والمغني محي الدين الخضري، وقام بدور الغريب محمود المليجي. قصة يوسف إدريس الغريب أعدها للإذاعة علي عيسى، وأخرجها محمد علوان.